ما زكاة الآتي؟ 203 من الغنم، 305 من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ زكاة 203 ثلاث شياة، 3 من الغنم، تبدأ من 201، إذا بلغت 201 وجعل فيها 3 شياة إلى 400، إذا بلغت 400 وجعل فيها 4، في كل 100 شاة، وفي 500 5 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. وما زاد على 201 كله سمى وقص، 201 إلى 400، 199 كلها وقص، ليس فيها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.